سؤال 30 باش نتجاوز صاحب الدراجة نخلي مسافة أمان جانبية ما كتقلش على مترو الجواب 1 مترو ونص الجواب 2